الحمد لله. أما سؤال الأخ فاروق عن من ينتسب إلى السنة لكنه لا يعتني بالأخلاق، نقول هذا نقص في فهمه للسنة وفهمه لمنهج السلف الصالح. فإن أهل السنة والجماعة السلف الصالح منهجهم متكامل في باب الاعتقاد وفي باب العمل والسلوك والأخلاق واحد، ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية على جملة من الأخلاق التي يتحلى بها أهل السنة في آخر رسالته الواسطية لبيان عموم هذا المنهج. والأخلاق مكانتها في الدين عظيمة، ولذلك نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وفي الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذه الأخلاق هي من الدين ومن الإيمان الذي يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا. بل جاء في السنن أن من أقربكم إلي وأحبكم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فينبغي لمن تمسك بالسنة أن يظهر هذه الأخلاق الحسنة وأن يتعامل بها وأن يجعلها منهجا في حياته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع الناس، سواء مع المؤمن مع الكافر، كان حتى المنافقين كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بالأخلاق الحسنة الفاضلة. لأن صاحب السنة داعية إلى الله جل وعلا ومبين للسنة وناشر لها، فإذا تمثل هذه الأخلاق الحسنة اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظم له الأجر. فلا يحسن بطالب العلم أن يكون متكبرا أو متعجرفا أو متغطرسا أو أن يكون قاسيا على الناس أو أن يكون ذا خلق سيء، بل يجب عليه أن يكون حسن الأخلاق اقتداء بنبيه وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى القائل: وقولوا للناس حسنا، والذي وصف هذه الأخلاق وأكد عليها في القرآن. فالتسلح بالأخلاق من أعظم ما يفتح قلوب الناس ويدلهم على الخير، والله الموفق لما يحب ويرضى.